بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما الذي أخذناه البارحة؟ نعم، إذا تعارض حاضر ومبيح فإنه يغلب جانب الحظر، يقدم الحاضر على المبيح. مثاله يا أخانا مصطفى، نعم، هذا دليل القاعدة، حديث عدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، نعم، إلى قوله: فإن وجدت غيره معه فلا تأكل، فقتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. فإذا اجتمع في الذبيحة حاضر ومبيح، يعني إذا اشتبهت مذكاه بميته، نعم، ولم يستطع التمييز بينهما فيجب عليه ترك الجميع. وإذا اشتبهت أختك من الرضاعة بأجنبية في قرية صغيرة وجب عليك اجتناب جميع النساء، نساء هذه القرية، نعم. إذا اشترك محل ومحرم في قتل صيد فإنه يحرم، اجتمع فيه حاضر ومبيح. طيب، القواعد يا إخوة تحتاج حفظ، ما يكفي أن تفهمها في مجلس الدرس ثم لا تحفظ بعد ذلك ولا تراجع، لابد من حفظ هذه القواعد، تحفظها وتحفظ أدلتها وشيئا من أمثالها، من أمثلتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع، وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فدر الفروق وانتبه. قوله هاهنا: وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. أشار المصنف رحمه الله بهذا البيت إلى قاعدة عظيمة من القواعد الأصولية، وهي أيضا من القواعد الفقهية، فهي قاعدة مشتركة بين قواعد أصول الفقه وبين القواعد الفقهية، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والمراد بالحكم في اللغة المنع، ومنه قيل للقاضي حاكما، لأنه إذا قضى بشيء منع من خلافه. ومنه أيضا قول الشاعر: أبني حنيفة أحكم سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكم أي امنعوا. إذن الحكم في اللغة تعريفه هو المنع، وهذا يتكرر معنا كثيرا. وأما الحكم في الاصطلاح فهو على أقسام عدة، هناك حكم عادي وحكم عقلي وحكم شرعي، والمراد تعريفه هنا هو الحكم الشرعي. وتعريفه في الاصطلاح هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، وهذا أيضا يأتي معنا كثيرا، فاحفظ تعريف الحكم الشرعي: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. والعلة تعريفها في اللغة اسم لما يتغير الشيء بحصوله، ومنه قيل للمريض معلول، لأن المرض إذا طرأ على جسم الإنسان غير عليه صحته. وأما العلة في الاصطلاح فهي المعنى الذي لأجله شرع الحكم، العلة في الاصطلاح هي المعنى الذي لأجله شرع الحكم. فمثلا الخمر، ما هو المعنى فيه الذي لأجله حرمه الله؟ السكر، إذن السكر هو العلة التي لأجلها حرم الخمر. فأي شيء يسكر فإنه يحرم، سواء كان من المأكولات أو من المشروبات أو من المشمومات، فما دام وجد فيه علة السكر يوجد معه الحكم وهو التحريم. عرفنا تعريف العلة. إذا تقرر هذا، فهل العلة مؤثرة في الحكم بنفسها؟ هذا سؤال قد يطرأ عليك يوما ما، هل العلة مؤثرة بذاتها في الحكم أم لا؟ والجواب أن الناس في حقيقة العلة على ثلاث طوائف، انتبه لهذا. الطائفة الأولى من جعلت العلة مجرد علامة فقط، مجرد علامة على الحكم ولا تأثير لها في الحكم، إنما هي مجرد علامة، وهذا مذهب الأشاعرة، وهو مبني على مذهبهم في نفي الأسباب. الأشاعرة من مذهبهم نفي الأسباب، إذن فهم يجعلون العلل مجرد أمارات وعلامات فقط، أما أن لها تأثيرا في الأحكام فلا، وهذا مذهب فاسد. الطائفة الثانية من جعلت العلة مؤثرة بذاتها في الحكم، وهذا مذهب المعتزلة، وهو مبني على معتقدهم الفاسد في نفي القدر، يجعلون السبب مؤثرا بنفسه لأنهم ينفون القدر. وأما الطائفة الثالثة وهي الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة، فإنهم يجعلون العلة مؤثرة في الحكم بجعل الله لها ذلك، بجعل الله لها ذلك، يعني ما تؤثر بذاتها وإنما بأن الله عز وجل جعل لها ذلك. وهذا القول مبني على مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأسباب وإثبات القدر. فهمنا هذا؟ إذن السؤال يعاد، هل العلة مؤثرة بنفسها في الحكم؟ بصري، أحسنت، يعني لا تؤثر بنفسها وإنما بجعل الله لها ذلك. طيب العلة، وهذا أيضا هذه مسألة أيضا مهمة في باب العلة، العلة تنقسم باعتبار العلم بها وعدمه إلى قسمين. العلة باعتبار العلم بها وعدمه تنقسم إلى قسمين، القسم الأول علة معلومة، والقسم الآخر علة غير معلومة. يعني علة معلومة يعلمها الناس، يعلمها الناس، وسيأتي بيانها. العلة الغير معلومة هي التي تخفى على الناس، لا أنها معدومة من أصلها، فإن جميع الأحكام معللة، فبعضها نعلمها وبعضها لا نعلمها، وهذه التي لا نعلمها الله سبحانه وتعالى أخفاها على عباده امتحانا لهم واختبارا لهم، ليعلم من يعبده حقا ومن لا يعبده حقا. نعم، لأن المتعبد لله سبحانه وتعالى يعبده في جميع الأحوال وفي جميع الأحكام، سواء علم العلل أو لم يعلمها. وهذه العلة الغير معلومة هي التي تسمى عند أهل الفقه بالعلة التعبدية، يعني التي لا تعلمها أنت من العلل سمها عللا تعبدية، يعني تعبدك الله سبحانه وتعالى هكذا. مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوضؤ من لحوم الإبل، ما هي العلة؟ حاول بعض أهل العلم أن يستنبط علة في ذلك، وبعض العلماء قالوا لا توجد العلة، يعني لا تعلم. إذن فما هي؟ قالوا تعبدية، تعبدك الله. إذا أكلت لحم الغنم فلست مأمورا بالوضوء، إذا أكلت لحم الإبل فأنت مأمور بالوضوء. هكذا أمرك الله وتعبدك الله سبحانه وتعالى بهذا. فالناس لقصور أفهامهم وعلمهم وإدراكهم قد لا يعرفون بعض علل الأحكام. انظر مثلا، حجر أمرنا برميه برجمه، وحجر أمرنا بتقبيله على سبيل الاستحباب، تعبدنا الله بهذا. العلة المعلومة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، العلة التي نعلمها تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول علة منصوص عليها، علة منصوص عليها، وهي التي تسمى بالعلة المنصوصة، يعني نص على علة الحكم، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث. هذا الحكم النهي، لا يتناجى اثنان دون الثالث، العلة فإن ذلك يحزنه. إذن هذه العلة نص عليها، هذه العلة ماذا؟ نص عليها. هذه العلة المنصوصة يتبعها الحكم وجودا وعدما، إذا وجدت وجد الحكم، إذا انتفت انتفى الحكم. يعني إذا وجد الحزن عند التناجي وجد الحكم وهو التحريم، إذا لم يوجد الحزن عند التناجي عند تناجي اثنين فإنه لا يوجد الحكم، لا يحرم. كما إذا تناجى رجلان عند شخص كبير لا يخشى من تناجيهما ولا يحزنه ذلك، ما حكمه؟ لا يحرم. طيب تناجى اثنان عند ثالث وأحزن ذلك الثالث، ما حكمه؟ محرم. إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت انتفى الحكم. طيب فائدة هذه العلة المنصوصة توسيع الحكم، توسيع ماذا؟ الحكم. يعني يتعدى الحكم من المنصوص عليه أو المنطوق به إلى غير المنطوق به، لا يتناجى اثنان دون الثالث، هذا حكم منطوق به، لا يتناجى ثلاثة دون الرابع، هل هذا الحكم نص عليه؟ لا، وإنما بطريق القياس. إذن تناجي ثلاثة دون الرابع وأحزن ذلك الرابع، ما حكمه؟ محرم. ما الدليل على ذلك؟ ها؟ ما الدليل؟ القياس. الدليل هو القياس، ألحقنا تناجي الثلاثة دون الرابع بتناجي الاثنين دون الثالث. طيب هذا القسم الأول من أقسام العلة المعلومة، ما هو؟ المنصوصة، العلة المنصوصة. الثاني العلة المجمع عليها، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. أين العلة؟ لم تذكر في الحديث، لم ينص عليها، إنما نص على الحكم الذي هو نهي القاضي أن يقضي حال غضبه، لكن العلة أجمع عليها أهل العلم وهي التشويش، تشويش الفكر، تشويش ماذا؟ الفكر. إذن إذا وجد هذا التشويش والانشغال، انشغال الفكر حال الغضب، فإنه ينهى القاضي عن القضاء. وإذا لم توجد العلة افتراضا مثلا، مع أن الغضب من لازمه إيش؟ تشويش، لكن لنفترض أن شخصا تمرن ومارس صار الغضب ما يؤثر فيه ولا يشوش عليه فكرة، يعني غضب وهو ذاك، حكمه ذاك وحاله ذاك وذهنه ذاك، لا فرق بين حال غضبه ولا ما سوى ذلك، هل ينهى عن القضاء في حال الغضب؟ لا. طيب الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجدت العلة وجد معها الحكم، انتفت العلة انتفى معها الحكم. أيضا يستفاد من العلة المجمع عليها توسيع الحكم، يعني يتعدى الحكم المنصوص عليه إلى الحكم غير المنصوص عليه. فإذا كان القاضي حاقنا أو حاقبا أو مريضا وتشوش عليه فكره بهذه الأسباب فإنه ينهى عن القضاء حال اتصافه بهذا الوصف الذي شوش عليه فكرة بطريق القياس. بطريق ماذا؟ القياس، لأن العلة مجمع عليها. طيب، القسم الثالث العلة المستنبطة التي يستنبطها العالم باجتهاده، وهذه يقع فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فربما وقع عند بعضهم أن علة الحكم هذا كذا وكذا، وعند البعض الآخر أن علة الحكم هذا كذا وكذا، فيختلفون، كما اختلفوا مثلا في علة جريان الربا في البر وفي الشعير، فمن قائل إن العلة هي الطعم، ومن قائل إن العلة هي الكيل والادخار. على كل حال، عند الذين يقولون إن العلة كذا وكذا يجعلون الحكم ثابتا بثبوت هذه العلة، ومنعدما بانعدام هذه العلة. نعم، إذن هذه قاعدة عظيمة ومفيدة جدا. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، كما نقل ذلك ابن النجار في شرحه على مختصر التحرير، ونقل أيضا ذلك الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وهي هذه القاعدة كثيرة الذكر في ألسنة الفقهاء، وذلك في مقام تعليل الأحكام، ويتخرج عليها مسائل كثيرة وفروع ماذا كثيرة. أذكر على سبيل التمثيل لإيضاح القاعدة ما ذكره مثلا ابن القيم رحمه الله، يقولون مثلا من فروع هذه القاعدة أن الشخص لو حلف على أمر لا يفعله لسبب من الأسباب، ثم إن هذا السبب زال، فإنه لا يحنث بفعله، بفعل ما حلف عليه. لماذا؟ لأن السبب الذي لأجله حلف قد زال، والحكم يزول بزوال العلة ويثبت بثبوت العلة. كما لو حلف ألا يدخل بيت فلان، وسبب يمينه أن هذا البيت يوجد فيه معاصي، يوجد فيه ماذا؟ معاصي ظاهرة، ثم إن هذا البيت إن أهله تابوا ورجعوا وطهروا بيتهم من المعاصي وصار بيتا طاهرا، هل يدخله؟ وإذا دخله هل يحنث؟ لا، لا يحنث، لأنه حلف على سبب وقد زال السبب. فكأنه قال والله لا أدخل هذا البيت ما دام فيه كذا وكذا، كأنه قال هكذا. إذن لو زال السبب زال الحكم، فلا يحنث إذا دخل هذا البيت. ولو قال مثلا والله لا أقبل شهادة فلان ولا أقبل قوله، هكذا وانتهى. ننظر إلى سبب يمينه، ما سبب يمينه؟ لأنه رجل عرف بالفسق، ثم إن هذا الرجل تاب وصار في عداد الصالحين، فقبل شهادته الحالف، هذا قبل شهادته يوما ما، هل يحنث؟ لا يحنث. إذن انتبه لهذه المعاني. رجل قال لامرأته وقد حصل نقاش ونزاع، إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، بيت فلان فأنت طالق. سبب تعليقه هذا أن هذا البيت يوجد فيه منكرات، اختلاط، أغاني، مجون، تبرج إلى آخره، ثم إن هذا البيت طهر من هذه المعاصي والذنوب، فدخلت المرأة بعد أن صار هذا البيت طاهرا من المعاصي تلك، هل يحنث؟ هل تطلق؟ لا تطلق، إنما الأعمال بالنيات، لأن ما أضمره في نفسه ونواه كأنه تلفظ به، يعني كأنه يقول أن إن دخلت بيت فلان ويوجد فيه كذا وكذا فأنت طالق، فهي دخلت ولا يوجد فيه كذا وكذا. واضح الآن؟ نعم. ماذا قلت؟ هو هذا، قلنا السبب، ما سبب تعليقه الطلاق؟ هو أن هذا البيت يوجد فيه كذا وكذا إلى آخره. إذن هذه من فروع هذه القاعدة، والقاعدة هذه قالوا لها قاعدة أغلبية غير مضطردة، ما معنى أغلبية؟ ها، لها استثناءات، لها ماذا؟ استثناءات. مثلا من استثناءاتها الرمل في طواف القدوم. الرمل هذا حكم مستحب أن ترمل في طواف القدوم. ما علته؟ ما سببه؟ سببه إظهار النشاط والجلد والقوة أمام المشركين، وذلك في العهد النبوي لما قال المشركون سيقدم عليكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الرمل في طواف القدوم. طيب هذه هي العلة، وأين الحكم؟ الرمل هذا. طيب صارت مكة دار إسلام، ما بقي فيها مشركون، زالت العلة التي لأجلها شرع الرمل. طيب هل زال الحكم؟ لا، بقي، بقي، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد صارت مكة دار إسلام، وبقي هذا الحكم إلى قيام الساعة، سيبقى إلى قيام الساعة مشروعا. إذن هذا من مستثنيات هذه القاعدة. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله، إذن هذا ما يتعلق بالقاعدة المذكورة في قوله وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. قال وألغي كل سابق لسببه لا شرطه فدر الفروق وانتبه. وألغي كل سابق لسببه، يعني الشيء إذا تقدم على سببه فإنه لاغ أي باطل، فإنه لاغ أي باطل، يعني حكمه ماذا وجوده وعدمه على السواء. لا شرطه، يعني إذا تقدم الشيء على شرطه فإنه صحيح، فإنه صحيح غير لاغ، لأن الأحكام لها شروط ولها أسباب، فالأسباب إذا تقدم الشيء على سببه فاحكم عليه بالإلغاء، وأما إذا تقدم الشيء على شرطه بعد سببه فاحكم عليه بالصحة وعدم الإلغاء. مثلا كفارة اليمين، هذا حكم، ما سبب الكفارة؟ الحلف اليمين. وما شرط وجوبها؟ الحنث، أن يحنث الحالف، هذا هو شرط وجوبها. طيب فعل الكفارة قبل وجود سبب وجوبها ما حكمه؟ ما حكمها؟ لاغية، باطلة. يعني واحد قال أنا سأكفر اليوم كفارة يمين، لماذا؟ قال لعلي أحلف، فعمل الكفارة ثم حلف، هل تجزئه الكفارة المتقدمة؟ لا تجزئه. لماذا؟ لأنها تقدمت على سبب وجوبها وهو الحلف. هذا معنى قول المصنف وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، يعني إذا تقدم الشيء على شرطه فإنه غير لاغ، كما لو حلف وكفر قبل أن يحنث. الآن الحلف هو سبب وجوب الكفارة، وشرط وجوب الكفارة هو الحنث، يعني أن يحنث الحالف. هو كفر قبل أن يحنث، يعني قال والله لا أدخل بيت فلان لما بينهم من يعني النزاع، ثم إنه روجع فأراد أن يدخل فكفر قبل أن يدخل. الآن وقعت الكفارة قبل شرط وجوبها، ما حكمها؟ صحيحة. إذن هذا معنى قول المصنف لا شرطه، لا شرطه. مثال آخر الزكاة، سبب وجوبها بلوغ النصاب، بلوغ النصاب. لو أن شخصا فقيرا قال سأزكي لعل الله يرزقني مالا فتكون هذه زكاته، ما حكم ذلك؟ يعني لو أنه وجد مالا بلغ النصاب بعد ذلك وحال عليه الحول، هل تجزئه تلك الصدقة التي أخرجها عن زكاة ماله الذي سيأتي؟ لا تجزئه، لأنها وقعت قبل سبب الوجوب، قبل سبب الوجوب. لكن واحد ملك النصاب، بلغ ماله النصاب، وقبل أن يحول الحول عليه اقتضت مصلحة الراجحة أن يخرج الزكاة قبل أن يحول الحول على ماله، ما حكم ذلك؟ جائز، صحيح. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس ها سنة، يعني قبل أن يحول الحول. وعلى هذا فالعبادات، العبادات أو الكفارات أو الأشياء بالنسبة لشروطها وأسبابها لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تقع قبل السبب وقبل الشرط، فهذه باطلة بالإجماع. كما لو أراد شخص أن يكفر قبل يمينه، ما حكم هذه الكفارة؟ باطلة. أراد شخص أن يطلق قبل أن يتزوج، طلق امرأة قبل أن يتزوجها، يعني قبل أن يوجد السبب، سبب الطلاق، ثم تزوجها، ما حكم طلاقه لها قبل الزواج؟ غير صحيح، غير نافذ. إذن هذه الحالة الأولى، أن يقع الشيء قبل شرطه وسببه، ما حكمه؟ لاغ، باطل بالإجماع. الحالة الثانية أن يقع الشيء بعد شرطه وسببه، فهذا صحيح بالإجماع. كما لو حلف ثم حنث ثم كفر، وقعت الكفارة بعد سبب الوجوب وبعد شرط الوجوب، صحيحة بالإجماع. صحيحة ماذا؟ بالإجماع. الحالة الثالثة أن يقع الشيء بعد سببه وقبل شرطه، فهذا محل خلاف الجمهور من أهل العلم على صحته، وهو الصواب، وهذا هو محل القاعدة، هذا هو محل القاعدة. نعم، كما لو حلف ثم كفر ثم حنث، ما حكم كفارته؟ صحيح. وقد وقع في الحديث حديث عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. الكفارة ذكرت قبل الحنث. نعم، هذه القاعدة تقدمت لكم ولا لا؟ ها، متى في القواعد والأصول الجامعة؟ نعم، ظاهر قاعدة ماذا، بارك الله فيكم، يعني إما في الأربعينات أو في الثلاثينات، في وسط الكتاب. نعم، بهذا نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.